قال: وقوله وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا، من أجل يمشي الناس ويسعى الناس ويتطلبون القوت في الضوء وفي الشمس، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك.